قال: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك. ثم بين المسألة الأولى: وإذا أراد الصوم وقبل أن يخرج من أهله طلع عليه الفجر، يبقى عليه أن يفطر ولا عليه أن يصوم؟ عليه أن يصوم، لأن الصيام أدركه وهو مقيم وأمسك جزءا من النهار قبل أن يشرع في السفر، إذا يتم صوم هذا اليوم. إذا من طلع عليه الفجر قبل أن يغادر بلده يتم صوم يومه، ومن طلع عليه الفجر قبيل وصوله إلى بلده يصوم ذلك اليوم.